بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم الخميس 9 من شهر جمادى الأولى لعام 42 و400 وألف. وقبل أن نبدأ الدرس، اعتذر الأسبوع الماضي، لم يتيسر لنا إقامة درسين، ولذلك أعتذر لكم جميعا بسبب بعض الظروف التي شغلتني، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشغلنا في طاعته، وأن يجعلنا ممن يتمتع ويلتذ بطلب العلم وعبادته سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة، فقد وصل بنا المقام في هذا الكتاب الجليل إلى القسم الثالث من الأقسام التي تتكلم عن طريقة التفسير. فقد مر معنا فيما سبق أن طريقة التفسير القاعدة المقررة فيه أن التفسير إما أن يكون بنقل ثابت أو برأي صائب، وأن النقل الثابت ينقسم إلى 5 أقسام. أولاه أو على هذا الترتيب، أوله تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم تفسير القرآن بقواعد اللغة التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين. ونحن الآن أيها الأحبة وصلنا إلى القسم الثالث، ألا وهو تفسير القرآن بأقوال الصحابة. وهذا أيها الأحبة من الدروس المهمة جدا جدا، بل هو من الأمور المفصلية التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع، وأيضا بين أهل السنة وأهل الزندقة والإلحاد. ولذلك، لماذا نقول أن هذا الدرس مهم جدا؟ لأن أهل البدع شرقوا، وأهل الإلحاد والزندقة شرقوا بتفاسير الصحابة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم أعرف الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أوضحوه غاية الوضوح. وهذا التفسير لا يتناسب مع أهواء أهل البدع ومع شهوات أهل الليبرالية والعلمانية، فلذلك حاولوا مستميتين أن يبطلوا تفسير الصحابة والتابعين لكلام الله ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا حصلت المناقشات والردود بين أهل العلم مع هؤلاء الذين يريدون الحرب على أهل الدين وعلى الدين نفسه. فلذلك من فضل الله سبحانه وتعالى كان العلماء قد انتبهوا لهذا منذ زمن بعيد، أنه ينبغي أن يكون فهمنا للقرآن موافقا لفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقولوا هذا جزافا، وإنما استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة تلزمنا بالرجوع إلى فهمنا بالرجوع في فهمنا إلى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك من قوله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن الله سبحانه وتعالى قد علق إيمان البشرية بموافقته لإيمان من كان يتنزل عليهم الكتاب وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلق الهداية بموافقتنا لإيمانهم. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك استدل الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بهذه الآية على حجية إجماع الصحابة وعلى أن من خالف سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على غير هدى وهو متوعد بنار جهنم والعياذ بالله. وهذا أيضا يتنزل في مثل كلام الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث علق الهداية والنجاة والنصر باعتقاد أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما كان عليه اليوم، هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية هي الجماعة. فينبغي أن يكون راسخا في أذهان من يطلب العلم أو يطلب علم التفسير أنه لا بد أن يكون متقيدا بفهمه للقرآن بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن العلماء قد نبهوا على ذلك تنبيها كبيرا، بل إن الحافظ ابن جرير الطبري شيخ المفسرين وإمامهم الأعظم رحمه الله رحمة واسعة قعد في مقدمته على تفسيره هذه القاعدة، وقال بصريح العبارة فيما معناه أن كل قول يخرج عن قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرهم للقرآن فإنه مردود، وقال بل قال: ولو كان موافقا لوجه من وجوه اللغة العربية فإن اللغة العربية واسعة المعاني والقرآن مخصوص بهذا الوسع في بعض المعاني دون بعض. هل هذه المقدمة واضحة يا أحبة؟ لأن عليها ينبني هذه القواعد التي سنتكلم عليها في درسنا هذا، وأحببت أن أقدم بهذه المقدمة لأهميتها. فهل هذا الكلام واضح يا أحبة؟ يعني تسمعون يا أحبة؟ لأني ما أرى هذا وصلت المشاركة. نعم طيب الحمد لله. طيب نقرأ الآن كلام شيخنا الشيخ خالد السبت حفظه الله في هذه المسألة المهمة. قال حفظه الله تعالى: ثالثا التفسير بأقوال الصحابة. والشيخ يعني أحال في الحاشية إلى كتب مهمة جدا في حول هذا الموضوع. قال في هذا الموضوع: راجع أعلام الموقعين، ويصح أن تقول إعلام الموقعين للإمام ابن القيم، والبرهان للزركشي، وإيثار الحق لابن الوزير، إيثار الحق على الخلق. بل لعل أكثر يعني أهم من كتب في هذا الموضوع هما الإمامان ابن القيم وابن الوزير رحمه الله تعالى وبقية الأئمة، لكن الإمام ابن القيم قعد لهذا المعنى في كتاب إعلام الموقعين كلاما كثيرا، وأكثر منه الإمام ابن الوزير رحمه الله تعالى في 3 كتب. الكتاب الأول إيثار الحق على الخلق، فقد قعد لهذه المسألة تقعيدا كبيرا، وأوسع منه في كتابه العواصم والقواصم، وأيضا أشار إلى هذا في كتابه الثالث الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم وأصحابه رضي الله عنهم. فلذلك الشيخ ابن الوزير ممن تكلم في هذا كلاما طويلا، وأيضا قال تفسير ابن كثير ومجموع الفتاوى والإتقان والتحبير والموافقات وحاشية مقدمة التفسير وفتح البيان للقنوجي والتعريف بالقرآن والحديث وفصول في أصول التفسير إلى غير ذلك. قال رحم حفظه الله تعالى: تعريف الصحابي عرفه الحافظ بقوله: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وهذا أدق تعريف للصحابة. فلذلك يعني وقد اختلف أهل العلم في هذا اختلافا كبيرا، وبعضهم قال الصحابي هو من لازم النبي صلى الله عليه وسلم سنوات كثيرة، وبعضهم قال هو من سكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة، وبعضهم من قال يعني من عاش معه فترة طويلة. لكن الصحبة وشرفها تنال بأقل من ذلك إكراما من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة مؤمنا به ومات على الإسلام. نعم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: لماذا الرجوع إلى أقوال الصحابة في التفسير؟ قال حفظه الله: الصحابة رضي الله عنهم هم أهل اللسان، وقد شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله كما عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن، مع سلامة مقاصدهم وحسن فهومهم ورسوخهم في العلم. إذن الشيخ ذكر الآن أربعة أسباب تجعل الصحابة مقدمين في تفسيرهم للقرآن. أول هذه الأسباب أنهم هم أهل اللسان العربي، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم عرب أقحاح، يفهمون المفردات ويفهمون الجمل ويفهمون السياق، ولذلك هم أهل اللسان. ويعني نحن الآن يا أحبة لابد أن نفهم هذا ونعترف أننا وإن كنا عربا في أنسابنا إلا أننا أعاجم في ألسنتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان عليه التكلان. فالصحابة رضي الله عنهم عرب في أنسابهم وعرب في ألسنتهم، لكن العجمة قد أصابتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. السبب الثاني الذي جعل الصحابة مقدمين في فهمهم للقرآن أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله، ولذلك من نزل عليهم القرآن هم أدرى الناس به، هم أدرى الناس به رضي الله عنهم. ثم قال السبب الثالث: كما عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن. السبب الرابع قال: مع سلامة مقاصدهم وحسن فهومهم ورسوخهم في العلم، ولذلك كانوا مقدمين بلا نزاع في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: مصادر الصحابة رضي الله عنهم في التفسير. أولا القرآن الكريم. إذن الآن الصحابة كيف يفهمون التفسير؟ كيف يفهمون القرآن؟ عفوا، كيف يفهمون القرآن؟ إما أن يفهموا القرآن بآية أخرى من القرآن. قال: أولا القرآن الكريم. التطبيق: أخرج البخاري بسنده عن ابن أبي مليكة قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قال رحمه الله خفيفة ذهب بها هناك وتلا: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، إلى آخر الأثر. ماذا فهمتم أيها الأحبة من تفسير ابن عباس؟ وظنوا أنهم قد كذبوا. هذه قد مرت معنا أيها الأحبة في قواعد القواعد الحسان في تفسير القرآن للعلامة ابن سعدي، وكانت القاعدة المهمة في ذلك فيما نص عليه الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى، أنه إذا حصل لبس في فهم الآية فينبغي أن نعامل المؤمنين ونعامل الرسل على أنهم بشر. ولذلك ذكر أنهم قد كذبوا، فهم معنى منها المعنى الذي تكرهون، وقال: هذا تفسير صحيح لهذه الآية، لأن الأنبياء لا يخرجون عن جبلتهم البشرية، وهذا هو أحد التفاسير الذي فسرت به هذه الآية. والتفسير الثاني: وظنوا أنهم قد كذبوا، أن هذا المقصود به أن المقصود بهذا هم أتباع الأنبياء وليسوا الأنبياء، وهذا أيضا تفسير صحيح، لأنه قد يراد يذكر الواحد ويراد به من يتبعهم. والتفسير الثالث على لفظة التثقيل، وظنوا أنهم قد كذبوا أي كذبتهم أممهم. وهناك تفسير الرابع ذكره الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، وظنوا أنهم قد كذبوا، أي وظن أقوامهم أن الرسل قد كذبوا من قبل من أرسلهم، يعني أن قول وظنوا راجعة إلى المكذبين من الأمم. أرجو من الإخوان ينتبهوا للواقط حتى لا يشوشوا علينا في التسجيل، بارك الله فيكم. فلذلك تفسير هذه الآية على أربعة أحوال كما ذكرت لكم، وابن عباس رضي الله عنه وكذلك ابن مسعود فسروا هذه الآية على المعنى الذي تكرهون، وهكذا كما قال ابن مسعود ورد عنه قال فالتفت إليه أحد أصحابه وكأنه مسروق نسيت منه فقال هو الذي تكره، وهذا المعنى أراد ابن مسعود أن يبين أن الأنبياء عليهم السلام بشر لم يخرجوا عن بشريتهم، ولذلك قد ترد عليهم هذه الأفكار، وهذا ليس مطعنا أبدا في نبوتهم، بل ورود مثل هذه الأفكار على الأنبياء عليهم السلام يثبت بشريتهم وأنهم يعتريهم ما يعتري البشر، إلا أنهم لإيمانهم الراسخ ويقينهم الصادق يصلون بعد ذلك إلى مراتب اليقين التي لا يحصل فيها الشك أبدا. وعلى هذا يتنزل قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، وغيرها من هذه الآيات التي تثبت بشرية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمعاني الأربعة لهذه الآية يعني معاني صحيحة كلها لا تعارض فيها، والله أعلم. هل هذا المعنى واضح يا أحبة؟ أنا أظن أني سأغلق اللواقط عليكم أجمعين وأبقيه لي أنا لوحدي، أتفرد به لوحدي، والله المستعان، جزاكم الله خيرا. طيب هل هذا المعنى واضح يا أحبة؟ إن شاء الله، الحمد لله. طيب ننتقل أيها الأحبة إلى المثال الثاني في هذا المعنى، يعني كيف استدلوا. عفوا أنا ذهبت للتفسير ونسيت التطبيق الذي لأجله سرد الشيخ خالد هذا. انظروا كيف تعامل ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، عندما أراد أن يبين لنا هذا المعنى استدل بآية أخرى، قال وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهو الآن يريد أن يستدل بهذه الآية على ماذا؟ على أن الأنبياء بشر يعتريهم ما يعتري غيرهم من هذه الأفكار التي يذهبها الله بالإيمان الراسخ واليقين الصادق. رأيتم كيف استدل ابن عباس بآية أخرى على معنى الآية؟ نعم. قال ثانيا وأخرج أيضا عن العوام أنه قال سألت مجاهدا عن السجدة في صاد، قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وكان ابن عباس يسجد فيها. انظروا الآن ابن عباس رضي الله عنهما فسر آية سجدة صاد بآية الأنعام، يعني سئل ابن عباس أو سئل مجاهد هل نسجد في صاد، هل نسجد في السجدة الموجودة في صاد أو لا نسجد فيها، فقال إن ابن عباس قد سئل هذا السؤال فاستدل بآية على أنه يجب أو يكون ينبغي علينا الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فما دام أنه سجد فيها نبي من الأنبياء فيشرع لنا أن نسجد فيها. واضح هذا المعنى يا أحبة؟ نعم الحمد لله. طيب المعنى قال المثال الثالث، قال البخاري رحمه الله وقال المنهال عن سعيد قال قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وقوله ولا يكتمون الله حديثا، وقوله ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا في هذه الآية، وقال أم السماء بناها إلى قوله دحاها، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله طائعين، فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء، وقال تعالى وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا، فكأنه كان ثم مضى. فقال ابن عباس فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون، ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. انظروا الآن، هذا الرجل سأل ابن عباس رضي الله عنه، أو نكمل الأثر ثم نفسره، ثم قال وأما قوله ما كنا مشركين وقوله ولا يكتمون الله حديثا فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، وقال المشركون تعالوا نقول ما لم نكن مشركين، فختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا، إلى آخر الأثر. لاحظوا الآن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، في هذه الآيات التي يظن فيها التعارض، وهذا من الأدلة الكبيرة التي أخذناها يا أخوة لو تتذكرون في دفع إهام الاضطراب عن آي الكتاب، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدفعون المشكلة من القرآن الكريم بالجمع بين الآيات والخروج من هذا الإشكال، وهذا من أعظم الأدلة على ذلك. فهذا الرجل جاء إلى ابن عباس وقال إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، يعني أشياء مشكلة، فكيف أجمع بينها؟ ثم ذكر أربعة أمثلة. المثال الأول قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، انظر لا يتساءلون، وبين قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، إذن هناك يعني إيهام أنه لا يتساءلون ثم يتساءلون، كيف هذا؟ فالجمع بين هذين أن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هذا في موضع لا يتساءلون وفي موضع آخر يحصل بينهم التساؤل، فذكر أنه لا يتساءلون في النفختين الأوليين ثم بعد ذلك عند النفخة الأخيرة يحصل بينهم التساؤل. هذا المثال الأول. المثال الثاني في قوله ولا يكتمون الله حديثا مع قوله ما كنا مشركين، فهم كتموا شركهم، فقال إنهم لا يكتمون الله حديثا عندما يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وألسنتهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فلذلك ذكر أنهم عندما كتموا كان ذلك عندما كانت أفواههم تنطق، أرادوا أن يظهروا الإخلاص كأهل الإيمان، فختم الله على أفواههم وتكلمت جلودهم وأيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فلذلك لا يكتمون الله حديثا. ثم في المثال الثالث في قوله أم السماء بناها، هل الأرض خلقت قبل السماء أم السماء خلقت قبل الأرض؟ بإجماع أهل العلم أن الأرض خلقت قبل السماء، لكنها خلقت في يومين ثم بعد ذلك حصل الخلق السماوات في يومين، ثم اليومين الأخيرين كان في دحي أو دحو الأرض وإخراج خيراتها ومرعاها. نعم. ثم ذكر المثال الرابع في قوله وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا، فكأنه كان ثم مضى. فقال ابن عباس رضي الله عنه يعني في معنى كلامه إن كان تدل على الاستمرار، فما كان ولا يزال غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا. واضح هذا يا أحبة كيف تعامل ابن عباس بين هذه الآيات وأوضحها بآيات أخرى. قال وأخرج أيضا المثال الرابع، وأخرج أيضا أي البخاري تعليقا عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله النفوس زوجت، قال يزوج نظيره من أهل الجنة والنار، ثم قرأ رضي الله عنه أحشر الذين ظلموا وأزواجهم. فانظروا كيف تعامل ابن عمر رضي الله عنهما مع قوله وإذا النفوس زوجت، قال زوجت أي أن كل نفس تذهب مع شبيهتها. والدليل على ذلك استدل من القرآن بقوله أحشر الذين ظلموا وأزواجهم. المثال الخامس، قال تعالى والسقف المرفوع، قال خالد بن عرعرة سمعت عليا يقول السقف المرفوع هو السماء، وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. انظروا الآن كيف تعامل علي بن أبي طالب، ففسر القرآن بالقرآن. النوع الثاني من تفسير الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يفسرون القرآن بالسنة النبوية. نعم، قال وجه الاستشهاد في عزيزا حكيما سميعا بصيرا، أي هو الإشكال، هو لا علاقة له في درسنا، لكن هو الإشكال عنده أنه قال كان الله وكان تدل على الماضي، فكيف كان الله؟ يعني هل كان ثم مضى هذا المعنى؟ فقال له لا، أن كان تدل على الاستمرار في كلام العرب، واستدل له بعد ذلك بآيات كثيرة تدل على أن كان تدل على الاستمرار. واضح شيخ خالد؟ نعم. طيب، النوع الثاني من تفسير الصحابة للقرآن أنهم يفسرون القرآن بالسنة النبوية. قال رحمه حفظه الله السنة النبوية وهو له ثلاث صور، الأولى أن يفسر الآية بسنة قولية يصرح بنسبتها أي السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التطبيق، أولا أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. والآية في آخره من زيادة أبي هريرة رضي الله عنه على الحديث كما نبه على ذلك الحافظ عند شرحه لهذا الحديث في موضع آخر. انظروا الآن أبو هريرة رضي الله عنه فسر الآية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذكر حديث النبي ما من مولود إلا يولد على الفطرة. واضح الآن كيف فسر أبو هريرة الآية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المثال الثاني، قال ولهما أي البخاري ومسلم قال ولهما عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. انظروا كيف استدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية. وهذا أيها الأحبة يؤكد ما ذكرناه لو تتذكرون حفظكم الله ما ذكرناه عن أحد مشايخنا وهو الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان وفقه الله وسدده، أنه قال ما من حديث إلا وله ما يوافقه من القرآن. فانظروا أبو هريرة إمامنا في هذا، فكان ما يأتي بحديث إلا ويستدل على الحديث من كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا يؤيد هذه القاعدة التي يذكرها الشيخ حفظه الله وغيره من المشايخ الفضلاء، وهي قاعدة مهمة، قاعدة جزلة قوية جدا، أننا ما من حديث. وأنا والله يا أخوان لو يفعل هذا أحد المتخصصين أن مثلا يبدأ بالبخاري، بالبخاري مثلا الذي كثر الطاعنون فيه من أهل الشك والريب والزندقة والإلحاد والاستشراق، يأتي بالبخاري ويدلل على كل حديث بما يوافقه من القرآن، وهذا سيكون أعظم رد على هؤلاء أن السنة النبوية تتوافق مع القرآن توافقا تاما. ولكن هذا كما يقال يعني ينبغي أن يكون بعد تدبر وتأمل واستنباط واستشهاد حتى تصل إلى مثل هذه المعنى المعاني الدقيقة. أيضا شو شيخنا كتب إيه مملوءة مملوءة، هذا لا شك فيه، أنا قد قلت لك هذا مثال فقط، وإلا الإنسان يستطيع أن يفعل هذا، يجمع كلام أهل العلم ويزيد عليه مما فتح الله به عليه. نعم. ثم قال المثال الثالث، وأخرج البخاري وأخرج البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، وذكر الحديث. فانظروا الآن، أبي بن كعب رضي الله عنه استدل بالسنة في تفسير كلام الله تعالى. نعم. المثال الرابع، قال وأخرج عنه رضي الله عنه أنه قال في قوله لتركبن طبقا عن طبق، قال حالا بعد حال، قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. انظروا الآن، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية. إذن الحالة الأولى أو الصورة الأولى من تفسير القرآن بالسنة الاستدلال نعم، الصورة الأولى الاستدلال بكلام النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الآية. الصورة الثانية، قال حفظه الله، الثانية أن يفسر الآية بما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون التصريح برفعه. يعني أنه يذكر التفسير، معنى التفسير الذي له حكم الرفع دون التصريح بالرفع، ومعنى الرفع أي أنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله، فهو لا يقول قال رسول الله، لا يصرح بالرفع لكن له حكم الرفع. هذه الصورة الثانية. التطبيق، قال أولا أخرج البخاري بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. الآن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر هذا المعنى ولم يصرح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، والحديث في البخاري عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته قد سد الأفق. فالآن ابن مسعود فسر هذه الآية بما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا قال أثر ابن عباس رضي الله عنهما الطويل في قدوم إبراهيم عليه السلام وأم إسماعيل إلى مكة وقصة وبناء الكعبة، ومنه يعلم تفسير بعض الآيات نحو قوله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون، وقوله تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال والخبر ليس من الإسرائيليات بدليل ورود إشارة إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الرواية في عدد من المواضع، مع أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يصرح برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الآن؟ ابن عباس يحكي القصة ويذكر الآيات تباعا، وكأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفسر هذه الآية. ابن عباس حكى القصة وحكى بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكى الآيات أيضا، فكأنه يقول مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو تفسير هذه الآيات ولو لم يصرح برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المثال الثالث أخرج الشيخان عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح، وهذا يوافق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته لجبريل عليه السلام، قال رأيته في له 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق. رابعا المثال الرابع وأخرج البخاري عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فقالت هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. فالآن عائشة رضي الله عنها لم تصرح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا جاء موافقا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث تدل على نفس هذا المعنى. واضح هذا المعنى يا أحبة؟ المثال الخامس قال تعالى يوم نقول لجهنم، فعن أبو عبيدة هذا ليس أبو عبيدة بن الجراح وإنما هذا أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، واختلف في اسمه، فقيل اسمه كنيته وقيل اسمه عامر وقيل اسمه عبد الله بن عبد الله. نعم طبعا اختلفوا في هل سمع من أبيه أو لم يسمع، الراجح أنه لم يسمع لكنه سمع من أصحاب أبيه، فلذلك تعد روايته متصلة في الراجح من كلام أهل العلم. قال خامسا قال تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، أخرج ابن جرير في بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فوضع قدمه فقالت حين وضع قدمه فيها قد قد، وفي رواية قط قط، يعني وفي رواية حسبي حسبي. طيب لماذا فصل المؤلف هذا النوع أي تفسير مرفوع عن تفسير بالسنة؟ أم هو داخل تحته؟ هو داخل تحته، وقد ذكر الشيخ حفظه الله قال التفسير تفسير الصحابة للقرآن بالسنة على ثلاث صور، الصورة الأولى التصريح برفع الحديث، الصورة الثانية عدم التصريح برفع الحديث لكن له حكم الرفع، الصورة الثالثة الآن سنأخذها، قال الثالثة أن يفسر الآية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعلية، وهو على نوعين: أحدهما أن يصرح بنسبة الفعل الذي فسر به الآية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا الآن إذن ثلاث صور لتفسير الصحابة للقرآن بالسنة: التفسير بالسنة الصريحة، التفسير ثانيا التفسير بالسنة القولية التي لها حكم الرفع، الثالثة التفسير بالسنة العملية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه لها نوعان. النوع الأول أن السنة العملية الصريحة، قال أحدهما أن يصرح بنسبة الفعل الذي فسر به الآية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التطبيق: قال أخرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به وهو جاء من مكة إلى المدينة. ثم قرأ ابن عمر هذه الآية: ولله المشرق والمغرب الآية. وقال ابن عمر: في هذا أنزلت هذه الآية. انظروا الآن كيف صرح على بهذا الآن فعله، وأنه فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بهذه الآية، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لهذه الآية. المثال الثاني: قال أخرج البخاري بسنده عن العوام أنه قال: سألت مجاهدا عن سجدة صاد، فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت؟ فقال: أوما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده الآية. فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الآن؟ الآن صرح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على تفسير هذه الآية. الثانية: أن يفسرها بفعل لم يعزه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن له حكم الرفع. التطبيق: قال أخرج البخاري بسنده عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وذكر الحديث. وفي آخره قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآن سنة عملية لم يصرح بها ابن عمر، لكن فهم منه التصريح أو إثبات حكم الرفع لهذا الفعل. واضح الآن أيها الأحبة طرق تفسير الصحابة للقرآن بالسنة: إما بالنص الصريح أو النص الذي له حكم الرفع، أو بالفعل بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثالثا: اللغة العربية. إذن الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة رضوان الله عليهم إما أن يفسروا القرآن بالقرآن، أو يفسروه بالسنة النبوية، أو يفسروه بالقواعد، قواعد اللغة العربية. قال: وأمثلة هذا النوع أكثر من أن تحصى، فكتب التفسير مشحونة بالأمثلة لذلك، وفي كثير من تراجم قال وفي كثير من تراجم القرآن البخاري نماذج على هذا النوع، ولا سيما في كتاب التفسير. نعم، أو اللغة العربية. نعم، جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن. ولا سيما في كتاب التفسير من الصحيح. ولا يخفى ما نقل عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وغيره مما يصلح في هذا الباب، وكذا ما روي من سؤالات نافع بن الأزرق عن غريب القرآن. نعم جزاكم الله خيرا. الحمد لله أنا طيب طيب بخير، لكن ما أدري يعني كأنها شرقة خفيفة هكذا، لكن يعني كما يقال كسبت منها دعاءكم جزاكم الله خيرا. طيب مما ينبه له هنا سؤالات نافع بن الأزرق، هذه من السؤالات النافعة. ونافع بن الأزرق، طيب نشرب ماء، جيبوا لنا ماء أحشر. طيب نافع بن الأزرق هذا من الخوارج، ومن باب يعني نفهم الموضوع تماما، الخوارج الأولون كانوا بعضهم ينكر السنة نسأل الله السلامة والعافية، يعني بعضهم كان لا يتعامل بالسنة أو لا يرضى بتطبيق السنة، فكانوا يريدون أن يفهموا القرآن على ما تقتضيه سياقات اللغة العربية. ولذلك النافع بن الأزرق جاء إلى ابن عباس يريد أن يستشكل بعض الآيات التي يريد أن يفهمها من طريق اللغة العربية دون الرجوع إلى السنة، وابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما رد عليه وقال لأصحابه والله لا، يعني في معنى كلامه، لا أريد أن أرد عليه، لكن حتى لا يقول الناس أنني أو إنني تركت الرد عليهم وكتمت العلم. فلذلك أجابه. السؤالات هذه اختلفوا في عددها، فبعضهم قال هي 10 أسئلة، وبعضهم قال 30، وبعضهم أوصلها إلى أكثر من 100 سؤال، وهذا غير صحيح ومبالغ فيه، لكن يستفاد منها هذا 100 سؤال لأنها كلها ترجع إلى المعاني اللغة العربية، وهذا معنى صحيح. حتى ولو لم يثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن المعنى الصحيح لأنه يرجع فيه إلى معاني اللغة العربية، ومن أراد الرجوع إليها سيجدها في كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، وأيضا طبعت مستقلة، وذكرت هذا في الملف الذي أرسلته لكم البحث في كتاب يعني في الكتب التي تكلمت عن مشكلة القرآن، فأول كتاب ذكرته هو سؤالات نافع بن الأزرق لأني رتبتها حسب الترتيب الزمني للمؤلف، فكان أولهم ابن عباس بلا خلاف توفي 68، لذلك سؤالات نافع بن الأزرق، لذلك طبعت مستقلة في مجلة مستلة من مجلة السلام العراقية التي كانت تطبع ضمن بحوث مجمع اللغة العربية في العراق، رد الله العراق إلى مجده وعزه وجميع بلاد المسلمين. نعم. أي نعم، نافع بن الأزرق يرجع للغة العربية وليس مثل الزنادقة هذا الزمن لا سنة ولا عربية، والله مثلا صدقت. نعم، نسأل الله أن يهدينا ويهدي جميع الناس. قال الآن التطبيق سيطبق الآن كيف تعامل الصحابة في تفسير القرآن بقواعد اللغة العربية. أولا أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر، قال كنا نرفع الخشب 3 أذرع أو أقل فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. وأورد في الباب بعده عنه أيضا في قوله ترمي بشرر كالقصر، قال كنا نعمد أو نعمد إلى الخشبة 3 أذرع فوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر، كأنه جمالات صفر صفر، قال حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. جميل أن الشيخ حفظه الله استدل بهذا المثال حتى نتكلم عليه في موضوع آخر. أولا انظروا كيف استدل ابن عباس رضي الله عنه إلى هذه المعاني التي وردت في القرآن بما يستخدمه العرب في كلامهم، فقال إنها ترمي بشرر كالقصر. قال ما هو القصر؟ نحن كذا لو رينا سنقول القصر هي القصور الآن التي نراها العامرة البيوت هذه. فقال لا، نحن كنا نرفع الخشب 3 أذرع وقال فنرفعه للشتاء فنسميه القصر، أي أنه إما أن يراد به ترمي بشرر أي بخشب كالقصر في طولها، أو أنها كالبيوت في ارتفاعها 3 أذرع على هذا وهذا. لكن ابن عباس فسره بهذا المعنى الذي جاء في لغة العرب، قال كنا نعمد أو نعمد إلى الخشبة 3 أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. ففسر الآن القصر بهذه الخشب التي سموها بهذا الاسم. كأنه جمالات صفر، قال حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. وهنا أريد أن أتكلم عن معنى جمالات، ما معنى جمالات أو جمالة صفر؟ اختلف أهل العلم في تفسير الجمالات هنا، وجمهور المفسرين بل نقل بعضهم الإجماع عليه كأنه جمالة أي بمعنى الجمال البعير الناقة التي نعرفها، كأنه جمالة صفر، وهذا عليه جمهور أهل العلم. وقوله صفر أي سود، فإن الجمل إذا ذكر بالأصفر يراد به الأسود، وقولهم أصفر في لغة العرب عادة يستخدمونها في اللون الأسود، كأنه جمالة صفر أي جمالات سود، والتي تسمى الآن في لغتنا الدارجة المجاهيم، فهذه الجمالات الصفر. وإذا أراد العرب أن اللون الأصفر نفسه فإنهم لابد أن يقيدوه بمعنى يخرجه عن الأسود، كقوله سبحانه وتعالى قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، فلا يقال للأسود فاقع، إنما يراد به الصفرة الحقيقية. سأتي لهذا المعنى يا شيخ مصطفى، أنا لأجل هذا سأتكلم عن هذا. طيب، فالآن في قوله كأنه جمالات صفر، مما ورد في تفسير عن ابن عباس أن الجمالات هنا يراد بها حبال السفن، لكن هذا المعنى وإن ورد ما هو معنى موجود في لغة العرب لكنه معنى مرجوح، وعندنا قاعدة تفسيرية أن القرآن يفسر بالظاهر من كلام العربي والراجح دون المرجوح إلا إذا جاءت قرينة تصرفه من الظاهر إلى المرجوح. واضح هذا المعنى؟ ولذلك في قوله سبحانه وتعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، الصحيح أن الجمل هنا هو الجمل الذي نعرفه، الجمل البعير الناقة إلى غير ذلك، هو المراد في قوله حتى يلج الجمل في سم الخياط. ولو قلنا إنه حتى يلج الجمل المقصود به حبل السفينة فهذا معنى مرجوح لا يفسر فيه كلام الله سبحانه وتعالى إلا إذا استحال حمل الآية على هذا المعنى. وهذه الآية وردت لاستحالة أن يحصل دخولهم الجنة، فلا بد أن تحمل على الأعظم، على الأعظم من المعاني، فأيهما أعظم معنى، دخول الجمل أو دخول حبل السفينة؟ كلاهما مستحيل، لكن أكثرهم استحالة هو دخول الجمل البعير في سم الخياط، فعليه تحمل الآية ليكون أعظم في الدلالة على استحالة دخولهم الجنة. واضح هذا؟ وقلت هذا الكلام يعني لعلي فصلت في هذه الآية قليلا، لأنه جاء من لا يحسن أن يتكلم العربية قبل أن يتكلم في كلام الله سبحانه وتعالى، ويجهل أمة محمد ويجهل العلماء والمفسرين ويقول أنني يعني أتيت بما لم تأتي به الأوائل، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، وهو في حقيقة الأمر أضل من حمار أهله. وأعتذر عن هذه الكلمة، فإن هذا الرجل زنديق يتكلم في كلام الله سبحانه وتعالى، وهو يصرح بصريح العبارة أني لا أقبل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات. قبحه الله وقبح الله من يدعمه. نعم، وله يعني كما قال مصائب كثيرة في اللعب في كلام الله سبحانه وتعالى والعبث. هذا المدعو علي كيالي هذا ممن أقولها ولا أتورع في عدم ذكر اسمه، هذا يجب التحذير منه باسمه، لأنه يلعب بكلام الله ويعبث بكلام الله سبحانه وتعالى. نعم، قال ولا يجوز الاستماع له، ويجب تحذير الناس منه، فإنه قد يعني وصل به الأمر إلى إنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الحبيب المصطفى، ويتكلم بشيء فظيع، يعني شيء والله لا أستطيع أن أصفه، من يعني أولا يجهل أمة محمد كلها، يعني إذا كان قد أنكر كلام رسول الله ما بالك فما بالك من بعده من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل المدعو علي كيالي، علي كيالي هذا يجب الحذر منه، يعني هم ثلاثة رجال يجب الحذر منهم والتحذير منهم بأسمائهم، محمد شحرور وعلي كيالي وعدنان إبراهيم، هؤلاء أعداء الإسلام، لا أقول أعداء السنة، هؤلاء أعداء الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، قال المثال الثاني، معذرة أني خرجت من هذا، لكن والله يجب أننا نذكرهم بأسمائهم لأن بعض الناس ما زال مغترا بهم. قال المثال الثاني، جاء الأذان ونحن لم ننتهي. طيب، المثال الثاني قال وأخرج بسنده عن عكرمة في قوله وكأسا دهاقا قال ملأ متتابعة، قال وقال ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا كأسا دهاقا. لاحظوا الآن، استدل بمعنى دهاقا في كلام العرب أي الملأ المتتابعة. ثالثا، أخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما كنت أدري ما قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول تعال أفاتحك تعني أقاضيك، يعني ربنا افتح بيننا وبين قومنا أي اقضي، اقضي بيننا وبين قومنا بالحق. يعني الآن ابن عباس استدل على كلمة افتح هنا بأنها بمعنى القضاء بقول ابنة ذي يزن تعال أفاتحك أي أقاضيك. نعم، طيب طيب نقف هنا أيها الأحبة، أذن وما زال في الكلام بقية في تفسير الصحابة رضوان الله عليهم. إذن أيها الأحبة، الصحابة رضوان الله عليهم يفسرون القرآن، أولا يجب علينا أن يكون فهمنا مقيدا بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ها هنا مسألة أنا نسيت أن أنبه إليها، إذا كان الفهم الذي نفهمه الآن لا يتعارض مع فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يندرج تحته أو يكون يعني موافقا للمعنى العام، فهذا من الفهم الصحيح ليس من الفهم المردود، لابد أن نفهم هذا. فالفهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل كتابه للتدبر، والتدبر لم ينتهي بموت الصحابة، إنما يكون التدبر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلذلك الفهم الذي يوافق فهم الصحابة أو لا يعود على فهم الصحابة بالتخطيء فإنه من الفهم الصائب الذي لا إشكال فيه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما يؤتيه الله عبده في كتابه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب قبل أن أنتهي أيها الأحبة، أولا الشيخ مصطفى حفظه الله ورعاه كما عودنا قد أنزل رابط الحضور وأيضا سينزله في المجموعة. الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه أني أبشركم بفضل الله سبحانه وتعالى، تم تفريغ دروس كتاب يعني شرح القواعد الحسان لتفسير القرآن، وبإذن الله ستكون بين أيديكم في هذا الأسبوع 24 مجلس من فضل الله سبحانه وتعالى. والآن نحن يعني الإخوة هنا بعض إخواننا المتعاونين جزاهم الله خيرا وعلى رأسهم أم حذيفة جزاها الله خيرا يفرغون هذا الدرس قواعد التفسير وأيضا دروس العقيدة والسيرة، ونحن ساعون أيضا في تفريغ دروس الفقه الشافعي والحنفي بحيث تكون مذكرات موجودة للجميع، وإن شاء الله هذا من باب نشر الخير الذي نتعاون فيما بيننا على نشره. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، وأبشركم أنه من يوم السبت القادم ستعود دروسنا كاملة مكملة بإذن الله سبحانه وتعالى، وسينزل الجدول لشهر جمادى الأولى هذا اليوم بإذن الله. وأبشركم أني قد أضفت على الدروس السابقة 3 دروس جديدة، وهي درس في معالم السنن للإمام الخطابي في شرح سنن أبي داود، وأيضا درسا في تفسير أحكام القرآن، وسنبتدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب نور البيان لنور الدين الموزعي في 4 مجلدات، ثم أيضا الكتاب الثالث الذي سنشرع فيه التوضيح في شرح الجامع الصحيح للإمام ابن الملقن رحمه الله. وبهذا تكون تكاملت مجموعة الدروس 26 درسا من فضل الله سبحانه وتعالى. وقد وعدنا بدرسين من 2 من المشايخ، درس في البلاغة ودرس في شرح ألفية ابن مالك، وإن شاء الله أنهم يوافونا خلال هذا الأسبوع، وستكون بإذن الله سبحانه وتعالى الدروس متكاملة في جميع علوم الشريعة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه القناة. فنسأل الله أن يجعلنا من خدام دينه إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.